الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه الباب الرابع في منصوبات الأسماء، وبعد ذكر المرفوعات الاسم على ترتيبها السابق الخالي من الزلل، أقول جملة منصوباته عددا 27، وهذا أوضح السبل. منها المفاعيل 5 مطلق وبه، وفيه معه له وانظر إلى المثل. ضربت ضربا أبا عمرو غدا أتى، وجئت والنيل خوفا من عتاب كريم. ولك إن لها اسم بعده خبر، فإن يكن مفردا فافتح ثم صلي. وانصب مضافا بها أو ما يشابهه، كلا أسير هوى ينجو من الخطل. وابن المنادى على ما كان مرتفعا به، وقل يا إمام اعدل ولا تملي. وإن لا يا إمام عندكم الهمز فوق ولا لا؟ بلى الهمز فوق. أي خطأ هذا، يا إمام الهمز تحت، صوبوها. نعم حسن ذلك. وابن المنادى على ما كان مرتفعا به، وقل يا إمام اعدل ولا تملي. وإن تنادي مضافا أو مشاكله، قل يا رحيما بنا يا غافر الزلل. والحال نحو أتاك العبد معتذرا يرجو رضاك، ومنه القلب في وجلي. بركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول الناظم رحمه الله تعالى: الباب الرابع في منصوبات الأسماء. تقدم الدرس الماضي أن النحويين جرت عادتهم أن يبدأوا بالمرفوعات، لأنها لا يخلو منها الكلام، ولأنها عمد لا يستغنى عنها، بخلاف المنصوبات فإن أكثرها وجلها يستغنى عنها، وإن قلت لأن المرفوعات هي أحد ركني الإسناد، أو في الإسناد كله كما في المبتدأ والخبر، أما المنصوبات فليست ركنا في الإسناد، لا يوجد منصوب يكون ركنا في الإسناد. هذا التعليل أوضح من التعليل الأول، وإن كان التعليل الأول هو الذي يذكره النحويون، وهم يقولون إن المنصوبات استغنى عنها، لكن هذا الكلام يرد عليه اعتراض أشير إليه في باب الحال بعد قليل، يعني في نهاية الكلام، لأن الحال هو آخر ما سنتكلم عليه في درس اليوم إن شاء الله. المنصوبات كما ذكر الشبراوي 17، وسيكون الكلام في درس اليوم على 8 منها، على 8 منها. يقول في البيتين الأول والثاني: وبدأ وبعد ذكري لمرفوعات الاسم على ترتيبها السابق الخالي من الزلل. قوله بعد، هذا ظرف منصوب، والناصب له هو الفعل المتأخر في البيت الثاني أقول أقول. وقوله لمرفوعات متعلق بذكري، وذكر مضاف ولي مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله على ترتيبها، هذا متعلق بمحذوف حال من مرفوعات، حالة كونها على ترتيبها، والسابق صفة لترتيب، والخالي صفة أخرى لترتيب. وقوله من الزلل أي الخطأ، الزلل أي الخطأ. وكلمة الزلل ما وردت في نسخ المتن ولا في الشرح إلا في موضع واحد فقط، أما أكثر نسخ المتن ونسخ الشرح فيها الخلل، الخالي من الخلل. وقوله أقول جملة منصوباته عددا 27، جملة هذا مبتدأ، 27 هذا هو الخبر، والجملة في محل نصب مقول القول، وعددا تمييز. وقوله 27 في بعض النسخ 27 تقديم وتأخير، وهذا لا يشكل من جهة الوزن العروضي، لا يؤثر. لكن ورد في بعض النسخ، وهذا يشكل، 26، وقوله وهذا أي الحصر المذكور في 17 يقول أوضح السبل، السبل بالضم جمع سبيل بمعنى الطريق. ولا يتم العدد بأن تكون المنصوبات 17 إلا إذا اعتبرنا التوابع 5، اعتبرنا التوابع 5. فلو رأيتم نسردها قال منها المفاعيل 5، المفعول المطلق والمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول لأجله، هذه 5. السادس اسم لا النافية للجنس، السابع المنادى، الثامن الحال، التاسع التمييز، العاشر المستثنى، الحادي عشر خبر كان، خبر كان، الثاني عشر اسم إن، اسم إن، التوابع لينعت توكيد عطف البيان عطف النسق والبدل، يكون المجموع 17. طيب قال منها المفاعيل 5 مطلق وبه وفيه معه له وانظر إلى المثل. أولا، جرت عادة النحويين في المنصوبات أنهم يبدأون بالمفاعيل، يقولون لأنها هي الأصل في المنصوبات، لأن المفاعيل هي الأصل في المنصوبات، وغيرها محمول عليها أو مشبه بها، وغيرها محمول عليها أو مشبه بها. النحويون أول ما يبدأون بالكلام على المنصوبات يبدأون بالمفاعيل الخمسة. الأول المفعول المطلق. أقول هنا كما قلت في الدرس الماضي إن كل نوع من هذه المنصوبات له في كتب النحو باب مستقل، بل قد يكون الباب طويلا، مثل باب الحال، باب الاستثناء. وعلى هذا فأنا سأختار من النقاط المهمة في كل باب ما أرى أن الحاجة داعية إليه، ولا سيما النقاط التي قد تخفى على بعض الطلاب أو تشكل عليهم. وفي الدرس الماضي أمس آخر ما ذكرنا التابع، تابع المرفوع، وتلاحظون أني ما تكلمت على التوابع بسبب ضيق الوقت، وبما أن التوابع ستأتينا في المنصوبات وستأتي في المجرورات، فغدا إن شاء الله سألقي الضوء على كل نوع من أنواع التوابع. فأولا المفعول المطلق. المفعول المطلق اسم فضلة، مصدر أو نائب عنه. اسم فضلة، مصدر أو نائب عنه. هذا التعريف دلنا على أن المفعول المطلق نوعان. النوع الأول أن يكون المفعول المطلق مصدرا، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب. ولهذا تلاحظون أن النحويين إذا بوغوا للمفعول المطلق يبدأون بتعريف المصدر. يعني ابن مالك قال المفعول المطلق، ثم قال المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. فلماذا يعرفون المصدر والمقصود المفعول المطلق؟ قال لأن المفعول المطلق أكثر ما يكون مصدرا. ثم هو ثلاثة أنواع: مؤكد لعامله، مبين للنوع، مبين للعدد. فإذا نظرت إلى قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فتكليما مصدر، وهو في نفس الوقت مفعول مطلق. فتكليما مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولو كانت الآية وكلم الله موسى فهم المراد، إذن يكون المصدر هذا جيء به لماذا؟ للتأكيد. الدلالة على النوع، هذا الغالب أنه يكون بالإضافة أو بالوصف. تقول مثلا سار محمد سيرا حسنا. فحسنا فسن المصدر أو قل المفعول المطلق، فهذا مبين للنوع. العدد واضح، سجد المصلي سجدتين، فسجدتين مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره بالياء، أي منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى، لأنه مثنى. قولنا أو نائب عن، هذا فيه بيان أن المفعول المطلق ما يلزم أن يكون مصدرا، قد يكون غير مصدر، وهذا إشارة إلى الأشياء التي يذكرها النحويون ويسمونها الأشياء التي تنوب عن المصدر في النصب على المفعولية المطلقة، يقول مرادفه وصفته وكل وبعض، أو بمعنى أدق ما دل على الكلية أو على البعضية، والآلة ونحو هذا. فمثلا لو قيل ضربته سوطا، ضربته سوطا، أين المصدر؟ ما في مصدر هنا، المصدر محذوف، التقدير ضربته ضربا، فحذف المصدر ونابت الآلة، يعني آلة الضرب مناب المصدر. إذن هل الصوت مصدر؟ ما هو مصدر، لأنه اسم ذات محسوس صوت، لكنه مفعول مطلق، ولهذا تقول صوتا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومنه أيضا العدد، كما في قول الله تعالى فاجلدوهم 80، فاجلدوهم 80 جلدة، 80 ما هو مصدر، بخلاف المثال السابق سجد المصلي سجدتين، سجدتين مثنى إيش؟ مثنى سجدة، وسجدة مصدر، هذا مصدر، لكن 80 ما هو مصدر، لكنه نائب عن المصدر، لأن الأصل فجلدوهم جلدا 80، فحذف المصدر وأقيم العدد مقامة، فتقول 80 مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. هذه إشارة تعريف المفعول المطلق. سمي المفعول المطلق بهذا الاسم لأنه هو الذي يقع عليه فعل الفاعل بدون قيد، بدون قيد. أنت إذا قلت جلس فجلست جلوسا، ماذا أحدثت أنت؟ ماذا عملت؟ عملت جلوس، لكن المفعول به الفعل وقع على شخص، المفعول فيه الفعل وقع بزمن، المفعول معه الفعل ما وقع مع شيء، المفعول لأجله الفعل وقع لأجل شيء، لكن المفعول المطلق ما فيه التقييدات هذه، به معه له فيه. فلما أنه ما قيد بالأشياء هذه قيل له المفعول المطلق، يعني الذي لم يقيد بشيء. ولماذا لم يقيد بشيء؟ لأنه هو فعل الفاعل حقيقة، لأنه هو فعل الفاعل حقيقة كما مر. طيب في نقطة أحب أن أشير إليها. بعض الطلاب يشتل عليه التفريق بين المفعول المطلق والمصدر وبينهما عموم وجهي، يجتمعان في شيء وينفرد المصدر في شيء وينفرد المفعول المطلق في شيء. فما جاء مصدرا منصوبا فهو مفعول مطلق ومصدر في آن واحد، مثل الآية الكريمة وكلم الله موسى تكليما، هذا مصدر ومفعول مطلق. لكن ينفرد المصدر فيما إذا كان مرفوعا أو مجرورا، ينفرد إيش؟ المصدر فيما كان من المصادر مرفوعا أو مجرورا. فلو قلت مثلا أعجبتني قراءتك، مرفوع المصدر هنا. ولو قلت استمعت إلى قراءتك، هذا مجرور، هذا ليس مفعولا مطلقا. لماذا؟ لأن المفعول المطلق لا يكون إلا منصوبا، لا يكون إلا منصوبا، بينما المصدر قد يكون منصوبا وقد يكون مرفوعا وقد يكون مجرورا. ينفرد المفعول المطلق في الأشياء التي تنوب عن المصدر، مثل العدد، الآلة، الصفة، المرادف، وهذه الأنواع لا نريد الإفاضة بذكرها، وإنما هي في كتب النحو. طيب، النوع الثاني من المفاعيل المفعول به، وهو ما وقع عليه فعل الفاعل بلا واسطة، ما وقع عليه فعل الفاعل بلا واسطة على جهة الثبوت أو النفي. إذا قلت أكرمت الضيف، ما الذي وقع من فعل الفاعل هنا؟ الذي وقع الإكرام، وقع على الضيف، فالضيف إذن مفعول به، يعني وقع عليه فعل الفاعل بلا واسطة. لكن لو قلت مثلا جلست في الحديقة، الحديقة وقع عليها فعل الفاعل اللي هو جلوس، لكن بواسطة حرف الجر، هذا ليس من باب المفعول به. ولهذا قلنا ما وقع عليه فعل الفاعل بلا واسطة. على جهة الثبوت أو النفي، لو قلت مثلا لم أكرم الضيف، إيش عرف الضيف؟ مفعول به منصوب. لكن الفرق بين المثالين أنه في الأول وقع الفعل على جهة الثبوت، وهنا وقع الفعل على جهة النفي. ولقد يشتل على بعض الطلاب أنه يقول كيف يقولون أنه مفعول به وهو نفي، ما أكرمه إلى الآن؟ نقول هو مفعول به لكن على جهة النفي. المفعول يجوز حذفه لغرض لفظي أو معنوي، وقد ورد في القرآن الكريم في عدة آيات مفعول به حذف، وهذا سهل، لأنه كما قلنا في أول الكلام هي من قبيل الفضلات التي يستغنى عنها، لأن ليست ركنا في الإسناد. إيش معنى ليست ركنا في الإسناد؟ يعني ليست مسندا ولا مسندا إليه. ليست مسندا ولا مسندا إليه. ما يقع مسند ومسند إليه إلا العمدة. طيب، من أغراض حذف المفعول به اللفظية تناسب الفواصل، كما في قول الله تعالى في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. مفعول قلى محذوف، والتقدير والله أعلم وما قلاك، وإنما حذف هنا لتناسب الآية، لأن القرآن نزل بلغة العرب، نزل بلغة العرب. فهنا لو قال ما ودعك ربك وما قلاك تغير نظم الآيات، تغير نظم الآيات. مثال المعنوي، الغرض المعنوي الذي من أنواعه الإيجاز: فأما من أعطى واتقى. أعطى تنصب مفعولين، حذف كلا المفعولين، والتقدير والله أعلم: فأما من أعطى المستحقين حقهم. لماذا حذف المفعولان؟ لأن الغرض الثناء على المعطي، الثناء على من؟ المعطي، وليس الغرض ذكر المعطى ولا الشيء المعطى. وأيضا في قوله واتقى حذف المفعول، لأن التقدير الله أعلم واتقى الله، واتقى الله. يمتنع حذف المفعول به في حالتين: إذا كان جوابا لسؤال، كأن يقال لك من أكرمت فتقول أكرمت زيدا، لو حذفت المفعول به وقلت أكرمت ما حصل الجواب. إذن هنا يجب ذكر المفعول به وإن كان فضله، وإن كان فضله، لأنه وجد ما يدعو إلى ذكره، لأنه لو لم يذكر لبقي السؤال بلا جواب. الموضع الثاني أن يكون محصورا، مثل لو قلت ما أكرمت إلا عليا، يجب ذكر المفعول به هنا، لأن قصدك ماذا؟ تخصيص الإكرام بعلي. ولو حذفت المفعول به انقلب الكلام إلى نفي، انقلب الكلام إلى نفي، صار الكلام ما أكرمت، وهذا غير مراد. طيب، ثالث من المفعيل المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. المفعول فيه اسم زمان أو مكان ضمن معنى في اضطراد، ضمن معنى في اضطراد. قولنا ضمن معنى في يعني أنه يشعر بكلمة في الدالة على الظرفية. ومعنى قولنا باضطراد يعني مع جميع الأفعال، باضطراد أي مع جميع الأفعال. فعندك مثلا يوم الخميس، يوم هذا اسم زمان وهو بمعنى في، على حسب الفعل الذي قبله، لكنه يتضمن معنى في مع جميع الأفعال. صمت يوم الخميس، سافرت يوم الخميس، قدمت يوم الخميس، ها، ذاكرت يوم الخميس، أي فعل يصلح ويتضمن معنى فيه. وعلى هذا إذا قلت صمت يوم الخميس، صمت فعل وفاعل، يوم مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ويوم مضاف، والخميس مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. مثل اسم المكان، لو قلت صليت خلف المقام، التقدير صليت في مكان خلف المقام، إذا متضمن معنى فيه، وإعرابه كالذي قبله. أما إذا لم يتضمن معنى فيه ما يكون مفعولا فيه، وهذا يشكل على بعض الطلاب، لأن بعض الطلاب يظن إن جميع ظروف الزمان أو كل ما دل على الزمان إنه اسم زمان ومفعول فيه. هذا خطأ، أنت لابد يكون معك مقياس، اللي يتضمن معنى فيه فهو مفعول فيه، اللي ما يتضمن معنى فيه فليس بمفعول فيه. انظر مثلا إلى قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هل المراد اتقوا في يوم، أو المراد اتقوا اليوم نفسه؟ اتقوا اليوم نفسه، إذن يوما ليس بمفعول فيه، يوما مفعول به منصوب، مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة. وقولنا بالطراد هذا يخرج مثل كلمة الدار، الدار، كلمة الدار قد تتضمن معنى في مع بعض الأفعال، ولا تتضمن معنى في مع بعض الأفعال. فأنت إذا قلت مثلا دخلت الدار، يمكن يقال هنا التقييد دخلت في الدار، والكلام مستقيم دخلت الدار، لكن هل تقول نمت في الدار على تقدير نمت في الدار، أو أكلت الدار على معنى أكلت في الدار؟ لا، إذن كلمة الدار ليست من باب المفعول فيه، لأن وإن تضمنت معنى فيه مع بعض الأفعال لكنها لا تتضمن مع أفعال أخر. وشرط المفعول فيه أنه يتضمن معنى فيه مع جميع الأفعال. طيب، أسماء الزمان كلها تقبل النصب على الظرفية. طبعا انتبهوا، أسماء الزمان اللي بمعنى فيه لا ننسى، كلها تقبل النصب على الظرفية، سواء أنها كانت مختصة أو معدودة أو مبهمة. المختص ما وقع جوابا لمتى، متى سافرت فتقول سافرت يوم الخميس، هذا مختص، هذا مختص. مثلا كم صمت، صمت يومين، هذا معدود. انتظرتك زمنا، زمنا ليس بمختص ولا معدود، هذا يسمى مبهم. وهو الذي لا يصلح جوابا لا لكم ولا لمتى. إذن أسماء الزمان المتضمنة بمعنى في كلها تقبل النصب على الظرفية، ما يستثنى منها شيء. ولهذا تجد ابن مالك في الألفية لما ذكر المفعول فيه قال الظرف وقت أو زمان أو مكان ضمن معنى ضمن، قال في البيت الثاني وكل وقت قابل ذاك. طبعا البيت الثاني قال فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوي مقدرا، ثم قال وكل، إيش كل ذي؟ تم كل ذي نصيغ العموم، وكل وقت قابل ذاك، كل ما دل على وقت يقبل النصب على الظرفية. أما أسماء المكان فدائرتها أضيق، لا يقبل من أسماء المكان النصب على الظرفية إلا أسماء الجهات الست، فوق أمام تحت إلى آخره، وأسماء المقادير والمسافات، سرت فرسخا مشيت ميلا، هذه تقبل النصب على الظرفية. النوع الثالث ما صيغ من مصدر عامله، ما صيغ من مصدر عامله، مثل جلست مجلس زيد، ايش اعراب مجلس؟ مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لماذا نصب؟ لأن مجلس مصوغ من المصدر وهو جلوس، والعامل جلست، العامل جلست من مادة المصدر. لكن لو قلت قعدت مجلس زيد خطأ، خطأ هذا، لابد تقول قعدت في مجلس زيد. ليش؟ لأنه ما اتفق اسم المكان والفعل بل مادة. ومنه قول الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد، نقعد مقاعد، حصل اتفاق في المادة؟ حصل. وعلى هذا نقول مقاعد مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الرابع إلى المفاعيل قبل الأخير، المفعول معه، وهو الاسم المنصوب بعد واو بمعنى مع، بمعنى مع، كما لو قلت سرت والرصيفة، سرت فعل وفاعل، الواو للمعية، الرصيفة مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وسمي مفعول معه لأنك فعلت السير مع الرصيف، فكأن في مصاحبة بينك وبين الرصيف. وهنا أنبه إلى نقطة ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب، وهي أنه لم يأتي في القرآن آية يتعين أن يكون ما بعد الواو مفعول معه، بل يجوز أن تعرب ما بعد الواو مفعولا معه، ويجوز العطف، يجوز العطف. وقد ذكر هذا أيضا بطريق أوسع الشيخ العلامة محمد عبد الخالق عضيمة في كتابه القيم دراسات لأسلوب القرآن الكريم، استعرض آيات كثيرة. اللي بعد الواو ما نجزم بأنه مفعول معه، بل يحتمل أنه مفعول معه ويحتمل أنه معطوف، يحتمل أنه معطوف. فمثلا قول الله تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. والطير ايش عرب الطير؟ في احتمالان: محتمل ان الواو عاطفة والطير معطوف على الجبال، والمعطوف على منصوب منصوب، ويحتمل ان الواو للمعية والطير مفعول معه، مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ومنه أيضا قول الله تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين والشياطين. فهذه مثله، إما معطوفة أو من باب المفعول معه. الخامس والأخير من المفاعيل المفعول له، ويسمى المفعول لأجله، ويسمى المفعول من أجله، وهو المصدر المذكور علة لحدث شاركه في الزمان والمكان. هو المصدر المذكور علة لحدث شاركه في الزمان والفاعل. أنا قلت المكان؟ لا خلاص امسحوها، أصلها المكان نحن حديث عهد به. شاركه في الزمان والفاعل. طيب، إذا قلت لزميلك: جئت رغبة فيك، فأول الرغبة مصدر، ثانيا ذكرت هذا المصدر لتعليل مجيئك. نعم، لو فرض أنه قال لك: لماذا جئت؟ نعم، ستقول رغبة فيك. إذن هو مذكور علة لحدث. ما هو الحدث؟ المجيء. الحدث هذا اللي هو المجيء شارك المصدر في الوقت والفاعل. الوقت، وقت المجيء هو وقت الرغبة، ليس المجيء اليوم والرغبة غدا، لا، وقت مجيئك هو وقت رغبتك، ولا لا؟ الفاعل واحد أيضا. من هو فاعل المجيء؟ أنت. من هو فاعل الرغبة؟ أنت. هذا معنى قولنا شاركه في الوقت والفاعل. المفعول فيه، المفعول لأجله، حكمه النصب إذا وجدت فيه الأمور الثلاثة، وهي المصدرية والتعليل والاتفاق في الوقت والفاعل. فإن فقد شرط غير التعليل وجب الجر بحرف دال على التعليل، مثل اللام أو من أو غيرهما. ومن الأمثلة قول الله تعالى: والأرض وضعها للأنام. فالأنام ما هو مصدر، ما هو مصدر، لكن يفيد التعليل يفيد التعليل. فلهذا لا يجوز النصب على أنه مفعول لأجله، وإنما يجب الجر، فيكون من قبيل الجار والمجرور. لكن المعنى اللي هو التعليل موجود أو لا؟ موجود. يكثر مجيء المفعول لأجله مجردا من ال والإضافة، هذا أكثر ما يكون في هذا الباب. جئت رغبة، محبة، إكراما، حرصا ونحو هذا. ويأتي هذه الحالة الثانية مقترنا بأل، تقول جئت للرغبة فيك. وإذا كان يا إخوان محل بأل يكثر جره، يكثر جره ويقل نصبه. يعني لو قلت جئت الرغبة فيك صح، لكن الأحسن أنك تقول جئت للرغبة فيك، يكثر جره. النوع الثالث أن يكون مضافا، يكون مضافا، كأن تقول مثلا جئت محبة الخير، المضاف إن نصبته جائز، وإن جررته إن نصبته أنت جائز، وإن جررته جائز، أيهما أرجح؟ على حد سواء. إذن المجرد هذا حكمه النصب، المحلى يكثر جره، المضاف يجوز فيه الوجهان. يقول الشبراوي رحمه الله عن هذه المفاعيل، يقول منها المفاعيل خمس. خمس خبر لمبتدأ محذوف، التقدير منها المفاعيل وهي خمس، ويجوز أن تكون بدلا من المفاعيل. مطلق، مطلق بدل من خمس، بدل من خمس مطلق. وبه جار ومجرور متعلق بمحذوف، التقدير ومفعول به، ومفعول به، وفيه مثله، يعني ومفعول فيه، معه يعني ومفعول معه، وسكن العين لأجل الوزن. معه، له، هذا الخامس مفعول له. قال وانظر إلى المثلي، جمع مثال. ضربت ضربا، ضربت ضربا، هذا إيش؟ مفعول مطلق. أبا عمر مفعول به. غداك أتى، غداك مفعول فيه. طيب وجئت والنيل مفعول معه. خوفا من عتابك لي مفعول لأجله. ها، جمعها في بيت واحد. طيب السادس من المنصوبات اسم لا، والمراد بها لا النافية للجنس، وتجدونها في كتب المتقدمين من المفسرين وغيرهم يسمونها لا التبرئة، لا التبرئة، لا التبرئة هي لا النافية للجنس، والمعنى واحد. لأن إيش معنى لا النافية للجنس؟ يعني أنها تنفي حكم الخبر عن جميع أفراد الجنس، فإذا قلت مثلا لا طالب في الفصل فقد نفيت حكم الخبر اللي هو إيه؟ الوجود في الفصل، نفيته عن جميع أفراد الطلاب، وبرأت جميع الطلاب من حكم الخبر، برأت جميع الطلاب من حكم الخبر. طيب، لا النافية للجنس تعمل عمل إن، فتنصب الأول على أنه اسمها وترفع الثاني على أنه خبرها. لكن اسمها له ثلاث حالات لا بد أن نعرفها حتى نعرف كيف كانت من المنصوبات. الحالة الأولى أن يكون اسمها مفردا، الثانية أن يكون اسمها مضافا، الثالثة أن يكون اسمها شبيها بالمضاف. المفرد يا إخوان، هذه فائدة عامة، المفرد اصطلاح نحوي يختلف في النحو من باب إلى باب آخر. فمثلا في باب المعرب والمبني المفرد ما ليس مثنى ولا جمعا، المفرد في باب العلم ما ليس مركبا، ما ليس مركبا، المفرد في باب المبتدا والخبر إذا كان الخبر مفردا، مر علينا درس أمس، ما ليس جملة ولا شبه جملة. المفرد في باب لا النافية للجنس ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. طيب، وعلى هذا فالمثنى في باب لا النافية للجنس ايش اسمه؟ مفرد. الجمع مفرد. إذا قلت لا طالب في الفصل مفرد، لا طالبين في الفصل مفرد، لا طلاب في الفصل مفرد، لأن المفرد ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف ولا شبيه بالمضاف. حكمها حكم الاسم إذا كان مفردا قاعدة يبنى على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به. إذا كان ينصب بالفتحة يبنى على الفتح، مثل لا طالب، طالب إيش تنصب في الأصل لو وقعت مفعولا به؟ الفتحة. فإذا وقعت اسما للا تكون مبنية على الفتح، فتقول في الإعراب لا نافية للجنس تنصب الاسم وترفع الخبر، طالبة اسمها مبني على الفتح في محل نصب في الفصل خبر. طيب، لا طالبين في الفصل، طالبين اسم لا مبني على الياء لأنه ينصب الياء، لا مجدين مذمومون، مجدين اسم لا مبني على ايه؟ على الياء، على الياء لأنه ينصب بالياء. لا عاقلات متبرجات، عاقلات اسم لا مبني على الكسر لأن جمعنا نستهلم. هذا النوع الأول وهو المفرد. النوع الثاني المضاف، المضاف حكمه اسم لا إذا وقع مضافا يكون منصوبا، تقول لا طالب علم مقصر، فلا نافية للجنس، طالب اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. شوف الفرق بين إعراب المبني وإعراب غير المبني. المبني تقول مبني على كذا في محل نصب، لكن المعرب تقول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف علم مضاف إليه ومقصر خبر. النوع الثالث الشبيه بالمضاف. الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه. إذا قلت مثلا لا راكبا سيارة موجود، هذا يسمى عند النحويين الشبيه بالمضاف، لأنه اتصل به شيء من تمام المعنى. لأنك لو قلت لا راكبا ما يدرى ما المراد، فلما قلت سيارة تبين المراد، تبين المراد. هذا معنى قولنا ما اتصل به شيء من تمام معناه. طيب ايش فرقه عن المضاف؟ المضاف يكون غير منون، والشبيه المضاف يكون منون، لان المضاف الاضافه تمنع من التنوين، لكن الشبيه المضاف ما في اضافه. فالاعراب يا راكبا، يا حرف نداء، لا حتى باب النداء، لا راكبا، لا نافية للجنس، لأنه سيأتينا أن الكلام هذا الآن المفرى الشبيب المضاف والمضاف سيأتينا في باب النداء بنفس التعريف. فتقول لا نافية للجنس، راكبا اسمها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وفاعل راكبا ضمير مستتر تقديره أنت، سيارة أو هو على أساس غير موجود، لا راكبا سيارة موجود، سيارة مفعول به منصوب الاسم الفاعل وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، موجود خبر لا مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. من أمثلة الشبيه المضاف مثلا لا حسنا خلقه مذموم. ايش الفرق؟ الفرق انه في الاول اتصل به شيء من تمام معناه، وذلكم الشيء جاء منصوبا، وهذا اتصل به شيء من تمام معناه وذلكم الشيء جاء مرفوعا. لا نافية للجنس، وحسنا اسمها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، خلقه فاعل للصفة المشبهة مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الضمير مضاف إليه. ومذموم مثلا خبر لا. طيب يشترط في عمل لا النافية للجنس شرطان. الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين فلا تعمل في المعارف. والشرط الثاني، وهذا أشار إليه الشبراوي، أن يكون الاسم متقدما على الخبر كما في الأمثلة اللي مرت. فلو تقدم الخبر على الاسم بطل عملها ووجب تكرارها، كما في قول الله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. فيها خبر مقدم وغول مبتدا مؤخر. هل عملت؟ لا، ما عملت، لأنه تقدم الخبر على الاسم. يقول الناظم عن لا، يقول: ولا كإن، كإن يعني لا تعمل عمل إن، لها اسم، لها اسم، لها خبر مقدم واسم مبتدا مؤخر، والجملة خبر ثان للا، لأن عندك لا مبتدا. طيب كيف تكون مبتدا وحرف؟ يقولون قصد لفظها، يعني المقصود اللفظ بغض النظر عن الحرفية. لا مبتدا، كإن خبر أول، لها اسم الجملة خبر ثان. طيب يقول: لها اسم بعده خبر. أشار بهذا إلى أنه ما يتقدم الخبر على الاسم. قال: فإن يكن مفردا فافتحوا. إيش فافتحوا؟ يعني فابنه على الفتح، والشيخ اقتصر على الفتح لأنه هو الغالب، هو الغالب. ولا هل هو يبنى على الفتح دائما؟ لا، يبنى على إيش؟ على ما ينصب به. نعم، لكن قال فافتحوا باعتبار الغالب. قال: ثم صلي، أي صل بها، صل بها خبرها، يعني ائت بعد هذا الخبر. هذا قد يكون من باب تأكيد للكلام السابق اللي هو أن الاسم يتقدم على الخبر، وقد يكون من باب التكميل. وقال بعض الشراح: ثم صلي، أي صل بها اسمها، أي صل بها اسمها. إذن الشراح اختلفوا في تفسير صلي على قولين. القول الأول أن المراد وصل الاسم بلا، وصل الاسم بلا. والقول الثاني أن المراد وصل الخبر بالاسم، والخطب في هذا سهل. ثم انتقل إلى النوع الثاني والثالث من الخبر. قال: وانصب مضافا بها أو ما يشابهه، أو ما يشابهه اللي هو الشبيب المضاف. كلا أسير هوى ينجو من الخطل. لا نافية للجنس، وأسير اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وأسير مضاف، وهوى مضاف إليه مجرور، وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منعا من ظهورها التعذر، لأنه مقصور تعذر. ينجو فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منعا من ظهورها الثقل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، جوازم تقديره هو، يعود على أسير، على أسير. ينجو من الخطل بالخاء المعجمة والطاء المهملة. الخطل هو الخطأ، هو الخطأ. مصدر خطل خطلا، كتعب تعبا. هذا ما في المصباح. في مختار الصحاح يقول: الخطأ الخطل المنطق الفاسد المضطرب. وهذا أقرب، لأن أسير الهوى قد يهرف بما لا يعرف، يهرس بما لا يعرف. السابع المنادى. المنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة فإن حكمه النصب. ينصب المنادى في ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون مضافا مثل يا طالب العلم، يا طالب العلم، فطالب منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وطالب مضاف والعلم مضاف إليه. إذن المنادى من منصوبات الأسماء. الثاني أن يكون شبيها بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، نفس أمثلة لا النافية للجنس انقلها هنا، فتقول يا راكبا سيارة تمهل، يا راكبا سيارة تمهل. فراكبا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه شبيه بالمضاف. الصورة الثالثة النكرة غير المقصودة. النكرة غير المقصودة كقول الواعظ الذي يعظ الناس في المسجد يا غافلا والموت يطلبه. غافلا منادى منصوب وهو نكرة غير مقصودة لأن الواعظ ما يقصد شخصا معينا من الحاضرين. ويمثل النحويين أيضا بقول الأعمى في الشارع يريد مثلا أن يتجاوز من مكان إلى مكان يقول يا رجلا خذ بيدي، فالأعمى ما يقصد رجلا معينا. أما إذا كان اسم لا مفردا علما مفردا أو نكرة مقصودة فإنه يبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به، كأن تقول يا محمد يا خالد، هذا مفرد علم مبني على الضم. نكرة مقصودة كأن يطرح المدرس السؤال على الطلاب في الفصل فيرفعون أصابعهم فيقول يا طالب أجب. طالب لو أن المدرس ما أشار كذا كان جاب الطلاب كلهم لأنهم يدرون من المقصود، لأن نكرة غير مقصودة. لكن إذا قال يا طالب أجب، طالب الآن بسبب الإشارة صارت إيه؟ نكرة مقصودة، نكرة مقصودة. فهذا حكم المنادى. طيب الباب الأخير في درس اليوم يقول ابن مالك هنا وابن المنادى، يقول الشبراوي وابن المنادى على ما كان مرتفعا به. هذا المنادى المفرد لأنه سيذكر المضاف والشبيب المضاف في البيت الثاني. وابن المنادى أي منادى المفرد على ما كان مرتفعا به. إذا كان يرفع بالضمة يبنى على الضم، إذا كان يرفع بالألف يا طالبان يبنى على الألف، إذا كان يرفع بالواو يبنى على الواو مثل يا مسلمون. طيب ثم مثل بقوله وقل يا إمام اعدل ولا تملي، فيا حرف نداء وإمام منادى مبني على الضم في محل نصب، واعدل فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ولا ناهية تملي فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون وحرك بالكسر لأجل الروي. وإن تنادي مضافا أو مشاكله، هذا النوع الثاني المضاف، والنوع الثالث المشاكل اللي هو الشبيه بالمضاف. قل يا رحيما بنا يا غافر الزلل. يا رحيما بنا هذا الشبيه بالمضاف، يا غافر، شوف الآن غافر ما فيها تنوين ورحيما فيها تنوين، فالشبيه بالمضاف هنا اتصل به شيء من تمام معناه، لأن الجار والمجرور بناء متعلق برحيم بالمنادى، إذن فيه ارتباط، فيه ارتباط. يا غافر هذا مثال للمضاف، لأن غافر مضاف والزللي مضاف إليه. طيب، هنا وإن تنادي، أنتم ثبتت عندكم الياء ولا لا؟ تنادي، مع أنه مجزوم بإن وهو معتل، إذ كان الأصل أن تحذف الياء، ولهذا في بعض النسخ، نسخ الشرح ونسخ المتن، محذوفة الياء، لكن إثباتها جائز، إثباتها جائز وحذفها أحسن. حذفها أحسن لوجهين، وجه نحوي ووجه عروضي. النحوي يقول لأنه هذا فعل معتل مجزوم يحذف حرف العلة، أما الوجه العروضي طبعا هي الآن وإن تنادي، وإن تنا متفعل، طبعا في خب هنا أصلا مستفعل لكن حذف الثاني في خب. وإن تنا دي مضافا، دي فاء مضافا عل، هذه إذا أثبتنا الياء، إذا أثبتنا الياء. إذا حذفنا الياء تصير فعل، وفعل خبن، والخبن مستحسن في البحر البسيط، ما دام حذف الياء مستحسن عند العروضيين، نعم، ويتمشى مع القاعدة النحوية يكون الحذف أحسن. أنتم فهمتم الكلام هذا ولا لا؟ ها؟ طلحات جديدة؟ طيب، لا إله، بقينا بآخر منصوب في درس اليوم الذي هو الحال. الحال هو الوصف الفضلة المبين لهيئة صاحبه، عند وقوع الفعل، هذا تعريف الحال، هو الوصف أو هي الوصف، لأن كلمة الحال يجوز التذكير ويجوز التأنيث، لك أنك تقول الحال هي الوصف أو تقول الحال هو الوصف. الفضلة المبين لهيئة صاحبه عند وقوع الفعل، ولهذا يقول النحويون إن الحال ما يصلح جوابا لكيف، فتقول مثلا جاء خالد راكبا، فراكبا وصف، ايش معنى وصف؟ الوصف يا اخوان عند النحويين ما دل على معنى وذات، ما دل على معنى وهو الركوب، وانت اذا سمعت كلمه راكب ينقدح في ذهنك انه في شخص ركب، هذه الذات، ما دل على معنى وذات. وقولنا الفضلة، إيش معنى الفضلة؟ أنا وعدتكم في أول الكلام أو لا؟ أي هنا ما نقول الفضلة ما يمكن الاستغناء عنه، لأنه في أحوال، في أحوال يمكن الاستغناء عنها، يعني جاء زيد أو جاء خالد الراكبة يمكن الاستغناء عن الحال، يمكن تقول جاء خالد وخلاص. لكن وجد أحوال لا يمكن أن تحدث. انظر إلى قول الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لاعبين حال ما يمكن حذفه، لأنه لو حذفناها انقلب الكلام إلى نفي، إلى نفي، هذا غير مراد. ومثل أيضا قول الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. كسالى حال، لو حذفت كان يصير في مدح لهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، لكن كسالى هذا أمر لا بد منه. ولهذا يا إخوان الفضلة في باب الحال ما ليس ركنا في الإسناد، يعني ما هي مسند ولا مسند إليه، يعني جاء خالد راكبا، وين المسند؟ جاء، هذا هو المسند، وين المسند إليه؟ خالد. طيب راكبا مسند ولا مسند إليه؟ ليست مسندا ولا مسندا إليه، إذن تكون فضلة، فهمتوا؟ تكون فضلة بهذا الاعتبار. طيب شرط الحال أن تكون نكرة أو بمنزلة النكرة. الحال ما تكون معرفة، ولو جاءت معرفة تؤول بنكرة، مثل قولهم: جاء خالد وحده. وحده حال وهي معرفة الآن، لأنه أضيفت إلى الضمير، لكنه مؤول بالنكرة، يعني الرجع للنكرة، لأن التقدير جاء محمد أو خالد منفردا، منفردا. ومجيء الحال معرفة في كلمات بسيطة مسموعة عن العرب تحفظ ولا يقاس عليها، تبقى القاعدة على ما هي عليه إن الحال لا تأتي إلا نكرة، والذي بمنزلة النكرة هو الجملة، لأن الحال تأتي مفردا وتأتي جملة وتأتي شبه جملة. طيب يقول: والحال نحو أتاك العبد مبتسما يرجو رضاك ومنه القلب في وجلي معتذرا. طيب في بعض النسخ مبتسمة، في بعض الشروح وبعض المخطوطات مبتسمة، ومن النسخ اللي معي، وفي بعض النسخ معتذرة، والخط في هذا سهل. الشيخ هنا مثل للحال المفرد مبتسمة، ومثل للحال الجملة الفعلية بيرجو، ومثل للحال الجملة الاسمية منه القلب على وجل، في وجل. فمبتسما حال من العبد منصوب، يرجو رضاك الجملة في محل نص حال، جملة فعلية، ومنه الواو والحال، ومنه خبر مقدم، والقلب مبتدا مؤخر، والجملة في محل نص حال. كان في بعض النقاط لكن يبدو أن الوقت انتهى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. تقي 10 دقائق. هذا يقول: هل المبتدأ مرفوع بالابتداء أو بالتجرد؟ ايش الفرق؟ ما في فرق، هو الابتداء هو التجرد، لكنهم ما يقولون مرفوع بالتجرد، هم يقولون مرفوع بالابتداء، ومعنى الابتداء هو التجرد. اما الخبر، الخبر فهو مرفوع بالمبتدا، ولهذا اذا قلت زيد قائم اجتمع في هذا المثال العامل المعنوي والعامل اللفظي، العامل المعنوي بالمبتدا والعامل اللفظي هذا بالخبر. هذا يقول انك ذكرت ان الدار ليست مفعولا فيه كأن لانها لا تتضمن معنى فيه مع بعض الافعال، هذا صحيح. اليس كلمه يوم لا تتضمن معنى فيه ايضا كما لو قلت جاء يوم الخميس؟ هنا خلاص خرجت من النص، خرجت الان من النص، راحت الباب الفاعليه، لان يوم ظرف متصرف يقع مبتدا ويقع خبرا ويقع فاعلا ويقع مفعولا ويقع مضافا اليه. لماذا إذا تقدم خبر لا على اسمها وفصل بين لا واسمها فلماذا لا نقول أن الخبر خبر لا مقدم؟ نص النحويون على هذا، وهذه مسألة مجمع عليها، على أن خبر لا لا يجوز أن يتقدم مع بقاء العمل، فإذا تقدم بطل عملها. هل تنصح بقراءة إعراب القرآن لابن النحاس كمرحلة ثانية يقرأ قبله كتاب آخر؟ فلا بأس. هل يوجد في القرآن حروف زائدة؟ وما توجيه قوله تعالى قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ القرآن ليس فيه حروف زائدة، إنما يقولون صلة، وقد نص على هذا ابن هشام في مغني اللبيب، قال ينبغي للمعرب أن يتورع أن يقول في شيء من القرآن إنه زائد، لكن إذا جئنا مثلا للحروف، نعم، كما مثلا في قول الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، نقول الباء هنا صلة. وبعضهم يقول الباء حرف زائد اللفظ مؤكد معنى، حرف زائد اللفظ مؤكد معنى. نعم، ليس كمثله شيء، هذه فيها نفس الكلام، وإن كان بعض المفسرين يقول الكاف هنا ما هي زائدة، إنما الكاف هنا بمعنى مثل، والتقدير ليس مثل مثل الله شيء، ليس مثل مثل الله شيء، هكذا قالوا. والمقصود أن الآية ذي فيها الخلاف عند الأصوليين، لأنهم يذكرونها في باب المجاز. ما الفرق بين لن ولم في المعنى؟ لن يأتي، إذا قلت لن يأتي زيد هذا في الزمن الماضي، لكن إذا قلت لم يأتي هذا الآن في الزمن الحاضر، تتحدث أنت عن الزمن الحاضر. وبينهم فرق يعني من جهة النفي وقوة النفي. رأيتهم لي ساجدين، هل ساجدين هل هو حال أو مفعول به؟ على حسب رأى، إذا كانت رأى حلمية في تنصب مفعولين، تنصب مفعولين، وعلى هذا يكون ساجدين هي المفعول الثاني على أنها رؤيا منام. هل ترون أن ألفية السيوطي في النحو تقدم في الحفظ على ألفية ابن مالك؟ لا، الشهرة لألفية ابن مالك، والقيمة العلمية أيضا، وابن مالك قبل السيوطي في قرون. هل يرجع بالمصادر إلى أصل الوضع في اللغة؟ يقول النحويون أن المصادر لا بد فيها من الرجوع إلى معاجم اللغة. هذا يقول ذكرتم أن كلم مصدرها تكليم ولكن ليس مصدرها كلام. لا، كلام اسم مصدر، كلام اسم مصدر، لأن القاعدة عند النحويين أن الفعل إذا كان على وزن فعل فمصدره التفعيل. يقول ابن مالك وزكه تزكية، تكلم تكليما، لكن كلام اسم مصدر. وهناك فرق بين المصدر واسم المصدر، هل هناك شروح للمنظومة مطبوعة؟ المنظومة ليس لها شروح مطبوعة متداولة. أنا وقفت على شرحين، شرح طبع في مكة منذ 127 عاما، يعني مطبوع عام 1304 وموجود في مكتبة الحرم في مكة، وفي واحد من الشروح مطبوع في غزة حققه أحد الإخوة الفلسطينيين، مطبوع في غزة، والمنظومة لها شروح مخطوطة في جامعة الإمام. ما المتن الذي تنصحون بالعناية بحفظه وتحليل ألفاظه؟ والله حفظ الدرة اليتيمة أو منظومة الشبراوي جيد، وأنا عندي أن الدرة اليتيمة أحسن، لأن الدرة اليتيمة فيها معلومات أكثر من منظومة الشبراوي، لأن الدرة اليتيمة 100 بيت وبيت، يعني كثر منظومة الشبراوي مرتين، في أحسن. حفظ متن صغير أنا أنصحكم به، أنصحكم، ولا سيما النظم ومنظومة الحضرمي اللي الدرة اليتيمة جميلة جدا أيضا وسلسة مثل الشبراوية. هذا يقول في البيت الأخير من الباب الثالث، هل يدرس أمس لزيدنا العدل؟ ألم ليمثل المصنف للبدل؟ البدل وعطف البيان، البدل مثاله مثال عطف البيان، وهو قوله خادمه أبو الضياء، خادمه أبو الضياء، فأبو الضياء بدل أو عطف بيان. سار محمد سيرا حسنا، إعراب سيرا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نرجو توضيح الفرق بين المصدر والفعل المطلق والمفعول المطلق. الصواب أنا قلت لكم أن بينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في شيء، كل مصدر منصوب مفعول مطلق، كل مصدر منصوب مفعول مطلق، كل مصدر مرفوع أو مجرور ما هو مفعول مطلق. الأشياء التي تنوب عن المصدر هذه مفعول مطلق ولا تعرب مصدرا. والسلام عليكم.